بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 67 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. والحديث في البخاري عن أنس بنحوه. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. الإسلام والإيمان واحد، سيأتي الكلام عنها، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، يعني ما بارتكاب الذنب الذي هو دون الكفر. سيأتي الكلام عن مسائل الإيمان قريبا إن شاء الله. قال: والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة. نعم، فهؤلاء يسمون أهل القبلة، أهل الإسلام، أهل الصلاة. قال: وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة توهم أن الكفر يقتصر على التكذيب بقوله ما لم يكذب بشيء، لكن سيأتي في كلام الشارح في مسائل الإيمان أن الكفر ليس تكذيبا فقط. قال: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. أن ينطق في ذات الله بشيء، يعني بما لم تأتي به الأدلة، لأنه قال: بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسماء وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. من كشفت له حقيقة ذاتي، يعني جعلته ينظر في هذا الشيء ويتخيل ويتفكر في ذات الله وحقيقة الله وكيف ذلك، فلا شك أن هذا سبيل للعطب والهلاك، وإلا فليس هناك من سيكشف له حقيقة الذات في الدنيا. واضح. قال: ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. يعني هذه إشارة قد استعملها بعض متقدمي الصوفية الذين هم في هذه العقيدة على الطريقة الصحيحة، يعني قالوا: إذا كان الجبل لما كشف الله له عن ذاته تدكدك، فهكذا العبد إذا أراد أن يصل إلى حقيقة ذات الله يهلك. قال: وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. يعني بعض الناس إذا تكلم عن الله كأنه يتكلم عن إنسان، كأنه يتكلم عن شخص عادي أو عن صاحب، فينبسط في القول مع الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه ترك الأدب. كما تجد من بعض العوام، يعني إذا تحدث عن الله كأنه يتحدث عن شخص. يعني كم قد سمعت أنا من العوام من يقول: أنا بكرت كلمت الصباح، قلت له: ولا معي ولا ريال في البيت. يعني يقصد دعا الله، فيقول: أنا بكرت كلمته خلاص. ولا إذا أكمل الصلاة يقول: أعطينا حقه باقي حقنا الآن. يعني هذا انبساط في القول مع الله عز وجل، فهذا فيه ترك الأدب. والشبلي هذا يعني كان واعظا زاهدا، ولكن كان له أيضا انبساط في الأقوال، إلا أن الذهبي رحمه الله يعتذر له بأنه كان يقولها حال يعني حال تأثر دماغه من الجوع ونحو ذلك، فيقول أشياء فيها كبر وفيها فخر وفيها تيه أو تيه. فالمقصود أنه كان يقع في مثل هذا، إلا أن بعض أهل العلم اعتذر له. ترجمته في سير أعلام النبلاء المجلد 15 صفحة 367 وما بعدها. قال الشارح رحمه الله: وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. هذا معنى من معاني المماراة في الدين، يعني أن تخاصم أهل الحق بإلقاء الشبه عليهم، أو يخاصم إنسانا لا يدري أهو على حق أو لا، لكن المراد أنه يتغلب عليه فقط. فالمماراة المجادلة لإظهار الغلبة بقطع النظر عن كون الشخص على الحق أو على الباطل. قال رحمه الله: قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال: فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلام. إذن يكون معنى ولا نجادل في القرآن أي لا نقول فيه غير الحق، لا نقول فيه غير الحق، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين يقولون فيه مثلا كقول المعتزلة والجهمية إنه مخلوق ونحو ذلك. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني. ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم، هكذا قال رواه مسلم، والصواب أنه في البخاري وليس في مسلم. عندنا في الحاشية نبهوا على هذا. طيب، الآن هذا الجدال بمعنى أن يقرأ شخص بقراءة ويقرأ الآخر بقراءة ثابتة ثم يحصل الجدال، هذا يقول قراءتي هي الصواب وهذا يقول قراءتي هي الصواب وكلاهما صواب، فهذا داخل في الجدال في القرآن المنهي عنه. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية على خلاف ما أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمعت رجلا آخر قرأها على خلاف ما قرأ الآخر، يعني قراءة ثالثة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: كلكم مصيب أو محسن. قال: فوقع في نفسي من الشك ولا مثل ما كان في الجاهلية، يعني وقع في قلبه شك شديد، يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محسن هذا محسن هذا محسن؟ كأنه يقول: إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئ لا يدري ما يقرئ، يقرئ هذا بقراءة ويقرئ هذا بقراءة. قال: فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في صدري وضع يده، ضرب بيده على صدري، فحتى كأني رأيت الله عز وجل، فذهب ما في نفسي. قال رحمه الله: نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد من عند قوله فجمع الناس، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سيأتي آخره. قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. هذا توجيهي أو رد على شبهة قد يقولها البعض، يعني إذا كان القرآن نزل على سبعة أحرف وعثمان جمع الناس على حرف واحد، معناه الناس ضيعوا ستة أسداس القرآن، لأنه سبعة أحرف وما بقي معهم إلا سبع الذي هو حرف واحد. فيقول هذا ليس فيه فعل لمحظور ولا ترك الواجب، لأن تلك القراءة إنما كانت واجبة جائزة لا واجبة، هي من أجل التسهيل، التسهيل على ألسن العرب الذين تختلف لهجاتهم، ويعني لم يكونوا من أول الأمر قادرين على أن تلوك ألسنتهم القراءة على خلاف لهجتهم، فجاءت القراءات جاءت هذه الأحرف السبعة توافق هذه اللغات تسهيلا عليهم. بعد ذلك جمع عثمان الناس على حرف واحد. قال كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. ترتيب السور يعني كل سورة بعد الأخرى، هذا هل هو توقيفي أو لا؟ الجمهور على أنه ليس توقيفيا، وإنما هو اجتهادي، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وسدلوا بمثل هذا أن مصحف عبد الله بن مسعود كان على خلاف ترتيب مصحف عثمان، فهو اجتهاد منهم. وذكر ابن عطية الظاهر فيما أذكر أن من الترتيب ما كان توقيفيا ومنه ما كان اجتهادية، يعني بعض الصور عرف من خلال عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سورة بعد سورة الفلانية، قال مثل السبع الطوال، هذه عرف من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن السورة الفلانية بعد السورة الفلانية وتلك قبلها وهكذا. وما يعني وهناك سور يعني اجتهدوا بعد ذلك في وضعها في المصحف. قال وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، إذن ترتيب الآيات داخل السورة هذا موقوف، يعني هذا توقيفي، هذا توقيفي. قال فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره، يعني هذا الكلام الذي سبق في توجيه ما حصل من عثمان قاله ابن جرير وغيره. عندنا في الحاشية قالوا انظر جامع البيان الأول من 56 إلى 59، يعني في أوائل تفسيره في المقدمة. قال ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي، أو التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في لما كان يتدارس معه القرآن في رمضان. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، قالوا هذا الذي بين دفتي المصحف هو الأحرف السبعة. قال وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، أي فلا بد أن يشتمل المصحف العثماني على الأحرف السبعة. قال رادا على هذا أو مجيبا عنه، وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. إذن الآن معنا ثلاث أقوال التي ذكرها. القول الأول أن الأحرف السبعة كانت جائزة لا واجبة، إذن كونهم أخذوا بشيء واحد ليس معنى أنهم تركوا واجبا، تركوا شيئا جائزا. القول الثاني أنهم أخذوا ما كان في العرضة الأخيرة، أي وما قبل ذلك صار منسوخا، ما قبل ذلك وهو بقية الأحرف السبعة صارت منسوخة لأنهم أخذوا بالعرضة الأخيرة. القول الثالث الذي ذهب إليه بعض أهل بعض الفقهاء وأهل الكلام أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، والأشهر هو الأول، ولهذا قال الشارح هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، نقله عن ابن جرير. قال وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما قال، يعني يريد أن يقول القراءات هي معانيها متقاربة إنما تختلف بعض الألفاظ. طيب هنا انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو مأخوذ من مجموع الفتاوى لكن نسيت أن أنقل الموضع، كتبت مجموع الفتاوى ونسيت أن أنقل يعني أين في مجموع الفتاوى، إن شاء الله سأراجعه. هذه النسخة جديدة معي، أنا أنقل من النسخة التي معي القديمة، فكتبت مجموع الفتاوى ولم أنقل المرجع. قال رحمه الله والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طبعا هذا الأثر الذي عن ابن مسعود الذي قرأناه أثر صحيح، رواه الطبري والطبراني من عدة طرق وهو أثر صحيح، ولفظه عند بعضهم إني قد سمعت إلى القراءة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. قال والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ لأن الكلام عن الجدال والمراء، فيقول الجدال والمراء ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن، إذا كان الله أمرنا بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن فكيف بأهل القبلة؟ قال فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، هذا القيد لأجل الآية إلا الذين ظلموا منهم، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها، يعني خلافا لأهل البدع الذين يكفرون مخالفهم دون تورع. قال والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، لأنهم يكفرون مخالفيهم فلهذا يستحلون دماءهم، وهذا في غالب أهل الأهواء، في غالب أهل الأهواء يرجعون إلى التكفير ولو كانوا من في الأصل عندهم تمييع، يعني كالمرجئة مثلا، المرجئة عندهم تمييع لكن وصل ببعضهم هذا التمييع إلى الغلو في الجهة الأخرى، يقولون بل الكفر هو قولكم، يعني يا أهل السنة والخوارج ونحو ذلك. قال وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، يعني سيأتي الكلام عن التحذير من الفرقة والاختلاف. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل، إذا سمي روحا لأن به حياة الأرواح إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، الشاهد أمين لأن المؤلف قال نزل به الروح الأمين. طيب قال وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر التي في الحاقة، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا قبل أن هاتين الآيتين يرد بهما على من يستدل على خلق القرآن بقوله إنه لقول رسول كريم. ما وجه الاستدلال أو الرد؟ نعم، لأنه في سورة التكوير نسب إلى جبريل، وفي سورة الحاقة نسب إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. فلو كان المراد بقوله لقول رسول كريم يعني ابتداء لكان في هذا تناقض، وإنما المراد أنه رسول يبلغ ما أمر به. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه، إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. يعني أهل الإسلام يقولون بأن جبريل علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعليما حقيقيا، يعني كان إما أن يأتيه على صورته كما رآه مرتين، وإما أن يأتيه على صورة بشر ونحو ذلك فيعلمه تعليما صريحا فيتلفظ جبريل بالكلام. وأما هؤلاء القرامطة فقد أخذوا بمذهب الفلاسفة، أصل كلام القرامطة هو من مذهب الفلاسفة أنه مجرد إلهام يلهمه. قد مر معنا قبل أن الفلاسفة يقولون بأنه إنما يفيض من العقل الفعال على الرسل شيء فيعتبرونه كلام الله، ولقوة تخيلهم يظنون أشخاصا يأتونهم وهم الملائكة. تقدم معنا هذا قريبا هكذا. طيب، وقد فصل شيخ الإسلام رحمه الله ماذا مقالات الفلاسفة والقرامطة وبيان وجه غلطهم في درء التعارض في المجلد العاشر منه، من صفحة 204 إلى صفحة 206. يعني ذكر قول القرامطة وأنهم أخذوا عن الفلاسفة. الذي عنده هذه الطبعة موجودة لحالة في الحاشية. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. نعم، فهذا القول قول مبتدع لم يقله السلف رحمهم الله. ومن المعلوم قصة الأدرمي لما ناقش ابن أبي دؤاد وقال له هل هذا القول الذي جئت به علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، في القصة المعروفة. فاعترف أولا بأنهم لم يعلموا، معنى أنهم ما دام جهلوا فليس بحق، ثم لما حوجج بأنه معنى أنك علمت شيئا من الدين إذا كان فعلا من الدين لم يعلموا، قال بل أقول قد علموا، ثم اعترف أنهم لم يدعوا الناس إليه. تقدمت معنا الإشارة إلى القصة في المجلد الأول. قال رحمه الله بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. يعني أن الشارح حمل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين على أحد معنيين، إما أن يكون لها تعلق بقوله ولا نقول بخلقه، فيكون ولا نخالف جماعة المسلمين في قولهم بعدم خلق القرآن فنقول نحن بالخلق، لا نحن لا نخالفهم. وإما أن تكون جملة مستقلة ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني أننا نبتعد في كل شيء عن مخالفة إجماع المسلمين، يعني أن من طريقة أهل السنة أن ما أجمع عليه المسلمون فإنهم يقولون به ولا يخالفون. لكن عندنا جعل بعد قوله غير مخلوق فاصلة ثم قال بل قوله، يعني جعل قوله بل قوله متصل بما قبله، وهذا ليس بصواب من حيث علامات الترقيم. الصواب هنا أن يجعل نقطة بعد قوله على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق نقطة، ثم من أول السطر بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه، لأنه معنى آخر غير المعنى الأول. طيب، من هنا سيدخل في مسألة مسائل الإيمان والكفر ونحو هذا، نكتفي بهذا إن شاء الله. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.